جرح البدن نلقى طبيب يداوي، لا شك جرح القلب وشلون يبرى، يا موجان قلبي ترفق براعي، وش ذنب قلب ولا نور بدرة. جرح البدن نلقى طبيب يداوي، لا شك جرح القلب وشلون يبرى، يا موجان قلبي ترفق براعي، وش ذنب قلب ولا نور بدرة. جرح البدن نلقى طبيب يداوي، لا شك جرح القلب وشلون يبرى، يا موجان ترفق براعي، وش ذنب قلب ولا نور بدرة. كل ما كان يجرى عطني هواك وخلى عنك المشاري، انت الذي ولات بالصدر جمرة. تقول مالك ذنب يا معذبي ليه، وانت السبب في كل ما كان يجرى، عطني هواك وخلى عنك المشاري، انت الذي ولات بالصدر جمرة. درب الهوى ما هو على الكيف نمشي، كم ساري نساقه مع الليل قمرة. خل التغلي والواد منك عطني، مالك بذبحي يغيد الغيد عذرة. درب الهوى ما هو على الكيف نمشي، كم ساري نساقه مع الليل قمرة. خل التغلي والوعد منك عطني، مالك بذبحي يغيد الغيد عذرا. جرح البدن نلقى طبيب يداوي، لا شك جرح القلب وشلون يبرى، يا موجان قلبي ترفق براعي، وش ذنب قلب ولاه نور بدرة. جرح البدن نلقى طبيب يداوي، لا شك جرح القلب وشلون يا موجن قلبي ترفق برا.